الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اخترت أن أقتصر في تفسير هذه الآية المباركة الواحدة بعد المئة من سورة يونس على الرجوع إلى قوله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقد اشتملت هذه الآية الثانية المباركة، قد أشرت البارحة إلى أن هذه الأدلة والبراهين ساقها الله دليلا على الدعوة الكبرى والحقيقة العظمى التي من أجلها أقام الله سوق الجنة والنار والسماوات والأرض وخلق الإنس والجن من أجلها، من أجل تحقيق أنه لا إله إلا الله. والقرآن كله من أوله إلى خاتمته لتحقيق هذه الحقيقة، تحقيق أنه لا إله إلا الله، مع إقامة البراهين القاطعة الساطعة الظاهرة الباهرة على أنه لا إله إلا هو. وأشار الله إلى بعض ما اشتملت عليه هذه الآية في مواقع كثيرة من كتابه الكريم. يعني الآية هذه اللي هي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية، الله عز وجل نثرها كاللآلئ الدرية في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. وأشرت البارحة إن أول نداء في القرآن للإنسانية كلها، أول نداء في القرآن العظيم للإنسانية كلها لتحقيق هذه الحقيقة، عندما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد ذكرت فيما مضى الآيات اللي يمكن النظر فيها في السماوات مما اشتملت عليه من الكواكب السبع السيارة وأفلاكها ومسيرتها وطبائعها وألوانها وانتفاع الخلق بها وما حوته السماوات من أشكال هذه الكواكب، بعضها غربي دائما وبعضها شرقي دائما وبعضها جنوبي دائما وبعضها شمالي دائما. وأشرت البارحة إلى أنه يجعل علامات كما قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات يعني في الأرض، في الأرض سخر لكم سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر تأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا من حيث تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا. ألقى في الأرض، ولاحظ إن كل ما يذكر الجبال الشامخة يذكر الأنهار الجارية. تلاحظ أكثر ما يذكر في القرآن الجبال الرواسي يذكر بجانبها الأنهار. كيف قساوة الحجارة ولين الأنهار ولين المياه التي تجري فيها، ومنفعة الجبال وما احتوت، ومنفعة الأنهار وما اشتملت عليه وما اشتملت عليه، يلفت لانتباهك لذلك. وكما يقول عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. المهم إن هذه البراهين سبع براهين اللي اشتملت عليهم الآية، لأن اخترت أن تكون تفسيرا لقوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، اخترت أن أركز على هذه البراهين السبعة. البرهان الأول: إن في خلق السماوات والأرض، مجرد خلق السماوات والأرض. البرهان الثاني: واختلاف الليل والنهار. الثالث: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الرابع: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الخامس: وبث فيها من كل دابة. السادس: وتصريف الرياح. السابع: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. نعيد النظر على هذه الحقائق السبعة. نصف هذه الحقائق السبعة في الدليل الأول منها أشر السماوات والأرض، انظروا ماذا في السماوات والأرض. فذكرنا ما في السماوات، البراهين اللي بعضها يتجدد وبعضها ثابت لا يتجدد، بعضها ثابت يتجدد، بعضها ثابت لا يتجدد، وبعضها يتجدد. وقد تكون الحقيقة غير متجددة، وقد تكون متجددة كالأمطار اللي جينا وكما في أمطار قبلها، والريح اللي جينا وكم في ريح قبلها تجدد. يجيك حر وقد تبلغ فيه الحرارة إلى شيء تكرهه عشان يذكر بجهنم، ويجيب لك براد، براد جيد طيب تفرح به عشان يذكرك بنعيم الجنة، مع أنه لا يوجد في الدنيا من النعيم مما ذكر اسمه في الجنة إلا الأسماء. يعني الاسم اللي في الدنيا لو قال لك فيها فاكهة فيها فاكهة، والدنيا فيها فاكهة، لكن وأين فاكهة الجنة عن فاكهة الدنيا؟ فاكهة الدنيا قد تمنع من أجل الأثمان وقد تمنع من أجل الأزمان، لكن هذه لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تقطع ولا تمنع. قيمتها دفعت في الدنيا، في الحياة الدنيا، العمل اللي استحق بها النعيم دفعته في الحياة الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ذكرنا في السماوات وأشرت إلى أن الأرض البارع ذكرت كم طولها وكم عرضها، وارتباط هذا الطول والعرض بالسماوات بالأفلاك والكواكب. وذكرت البارحة إلى أن لو تمشي جنوب لا يمكن تصل إلى الشمال من وأنت رايح جنوب، لأن يلقاك المتجمد الجنوبي، لا حياة ولا حيوانات. ولو رحت للشمال ما تقدر تدور وترجع من تحت، لكن لو رحت الشرق وركبت لك طيارة ومشيت من هنا رأسا ما تقدر لأن تراجع من هنا، من عند باب عبد من هالأبواب دي على طول. لا تجد جبال جامدة ولا أرض متجمدة في الطول في هذا كله. نظام دقيق عجيب، نظام دقيق عجيب. ويفصل لك أو يعني ظروف الأرض، فيجعل صيف وشتاء وربيع وخريف في البلاد المعتدلة، في البلاد المعتدلة لا هي في أقصى الجنوب ولا في أقصى الشمال، ربيع وخريف وصيف وشتاء. وأنت تعرف طبيعة الصيف وطبيعة الشتاء وطبيعة الربيع وطبيعة الخريف، طبيعة رياضة الخريف. ويربط ذلك كله بالسماوات بالأفلاك كواكب. يعني الناس يقولوا إذا جاء الميزان برد الماء في الكيزان، الميزان اللي يجيله بعد كم يوم يجي، والناس تعودوا ذلك وأجر الله الطبيعة على ذلك، أجر الله الطبيعة على ذلك. قد يأتي بأمره لأن كل شيء بخده. وأنا قلت في كم يوم قريبة إن قد تأكل ولا تشبع، وقد تبذل كامل السبب ولا تحصل شيء، وقد لا تبذل شيئا ويجيك كل شيء تبيه. بدون ما تبذل ولا تطلب ولا تلح، لأن ذاك أمور بيد الله وحده، بيد الله وحده. قد يأتي في شدة الحر ظروف باردة وتحس بلطافة الجو، تحس بلطافة الجو، لكن يجعلها بهالشكل وهالوصف، لأن بعض الزروع ما يصلح إلا في الربيع، وبعضه في الخريف، وبعضه في الصيف، وبعضه في الشتاء. وقلت لك إذا وصلت إلى أقصى الشمال هناك القطب الشمالي وتحته المتجمد، إذا كان فوق رأسك لا تظن إنك تجد نباتا أو حيوانا، لا حيوان يعيش ولا نبات يطلع. وفي الجنوب مثله، وستة شهور نهار وستة شهور ليل، ستة شهور متتابعة ليل وستة شهور متتابعة نهار، عشان تذكر نعمة الله لأن هذه ما أكثرها في الأرض، يعني ما تساوي ولا عشر، ما تساوي شيء في الأرض، لا المتجمد الجنوبي ولا المتجمد الشمالي، عشان تعرفوا نعمة الله عليكم. هو قادر أن يجعل ما يجري عند القطب الشمالي والقطب في أي مكان من الأرض. أنا قلت أكثر، إذا لما تشرب ما ضروري تروى، ولما تأكل ما ضروري تشبع. والنبي يضرب مثل للإنسان المهام كراء الدنيا، يقول كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع. وعند لو أنك عطشت ورحت تشرب من البحر، كلما ازددت شرابا ازددت ظمأا. لو تروح عشان تشرب من البحر المالح، كلما ازددت من الشراب ازددت من الظمأ، هذا ما رواك، بل زاد كبدك حرارة وحجر الماء بدون فايدة، وقد يقتلك. هذا مثال من الأمثلة. فإذا نظرت في الأرض اللي تمشي فيها تضرب لها أكباد الإبل 10-15 سنة ما تقدر تقطعها، وصارت الطيارات صحيح تقطع من الشمال من الشرق إلى الغرب، لكن الشمال للجنوب ما تدور، ما تقدر تدور. هذه قلت لك لو رحت لأي قطعة في أمريكا أو أي قطعة في روسيا في الجو المتشابه عند الجو حقك، تجد نفس النباتات ونفس الأشكال ونفس الطبائع ونفس الحياة شبيهة بها تمام. ليه؟ لأن الإله واحد، اللي جمدها وخلها أرض واحد. تمشي في بعضها تجد حرار كأنها رؤوس الشياطين، ما تقدر تدوس عليها برجلك، كنت حافز كأنها مسامير، تجدها هنا حول المدينة حر الشرقاء والغربية، وتجدها في أي بلد من بلاد الدنيا حرار، حرار. وتجد أرض وبجوارها أرض، هذه نعم إهمالسة، تحط رجلك عليها كأنك حط رجلك على قطيفة، وهذه ما تقدر تحط عليها رجلك كما قلت كأنها مسامير. الصنع واحد، الشكل اللي انت بتشوفه في بلدك يمكن تشوفه في اي بلد على خط الطول حقك، لكن انظر لو انك، طبعا هذه طبيعة الارض، رمال، طين اسود، طين يميل للصفرة، طين شبه متحجر، إذا انقطع الماء عنه دهرا طويلا تفلح وتشقق، رجل البعير تغاص في نفس الشق ده، في نفس الشق ده، وفي أرض مهما طال عليها الزمن لا تشقق وهي جنبها، والله يشير إلى ذلك. اسمع، وفي الأرض قطع متجاورات، يعني هي متباعدة عشان تقول هذه الأرض غير الأرض دي، وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان، الصنوان اللي يصير الأصل واحد وطلع اثنين فرعين مع بعض صنو يسمونه، وصنوان وغير الصنوان قطع متجاورات وجنات يعني بساتين، الأرض واحدة أو متجاورة ما بينهم شيء، وجنات جمع جنة، وهي الأرض التي صارت أشجارها تغطي الشمس عنك يعني تسترك عن الشمس، لأن الجنة من الاجتنان وهو الاستتار. الجنة سميت جنة، اللي في الدنيا البساتين سمى جنان، بس سمى جنان كما أضرب لهم أصحاب الجنة، إذا أقسموا لا ينصرون أصحاب الجنة البستان جنان، لأنها أشجرها من قوته وحاله ما يشوف الشمس منه، تمشي وهذا يذكرك بالجنة في شجرة واحدة، يصير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة واحدة في الجنة. هذه يذكرك قطع متجاورات وجنات من أعناب، بعضها من صنع الإنسان، يعني يزرع نخل ويزرع ويغرس نخل ويزرع عنب ويزرع برسيم قات ويزرع من كل الثمرات اللي يحتاجها من الأرض، اللي تنبت حبوب واللي ما تنبت إلا أوراق ورقيات، والأرض واحدة، والماء اللي يسقيها واحد، ما هو جاي من نهرين متجانس مختلفين، نهر واحد نازل من السماء، أنزل من السماء، يعني ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وإحنا جربنا كثيرا في المدينة المنورة، عندما تسأل هذا لا تحسبه بالحين، لكن روح للجبال اللي عند المطار وعيرة واللي وراها، ومن الشرق والغرب والشمال والجنوب، في محلات يطلع لها الناس عشان تظلهم في بعض الأوقات يسمونهم يكشتون، في وقت من الأوقات لا تجد أي أثر للحياة على هذه الجبال، لا شجرة خضراء ولا شجرة حمراء ولا شجرة صفراء ولا شجرة بيضاء ولا شجرة لها ثمر ولا شجرة توكل من للإنسان ولا شجرة توكل للحيوان، يابس لا غرست أنت ولا حرث ولا زرعت ولا عملت أي شيء، فيجيب الله سحابات متتابعة، فتبدأ هل حبوب الميتة أنت ما غرستها ولا زرعتها ولا نثرتها ولا حررت لها، ما عملت أي شيء أنت، ومع ذلك تطلع الزهريات، تطلع أزهار بنفس الألوان التي كانت لا وجود لها، ويطلع كل صنف بصنفه على ما كانت أصوله اللي من سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمسة ميتة، فيحييها بعد موتها، عشان يضرب لك مثلا أنه سيعود العباد لحسابهم، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، ويعدها. تنظر للجبل اللي كان أسود من كم يوم، فعينك من لذة النظر إليه لا تكاد تشبع منه، ما بذلت فيه قطرة واحدة أنت، لما أنزلت من السماء وضربتنا مثل من كم ليلة، أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الجرز جمع جروز، وهي الأرض المرتفعة الشاهقة الميتة، الأرض الجرز جمع جروز وهي الأرض فوق الجبال، فوق الجبال وهي ميتة، لو أخذت ميزانية دولة من الدول عشان تطلع لها الماء فوق يمكن تكفي ميزانيتها ولا ما تكفي، وهذه ما تصرف عليها هللة واحدة ولا ريال واحد، مئات البلايين من الأطنان تجيها من رزق الله، مع ارتفاعها وشموخها وعلوها وكونها مواتا. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقلت لك كل ما تراه في الكون من أجلك يا عبد الله، أنت ضعيف، ولكنك إذا اتبعت الشيطان صرت جبارا عنيدا، يعني أنت من أضعف خلق الله. ثعبان هذا طوله يقرصك تروح، عقرب يضربك تذوق المر من قرصك من لدغته، لن تقوى من الأسد ولا أشد من الجمل ولا تصارع الذيب والحيوانات يعني اللي ما هي بشيء ما هي بشيء، لكنها كلها مخلوقة من أجلك أنت. الأليفة مخلوقة من أجلك، والمفترسة مخلوقة من أجلك. وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، من الله وحده. فانظر في الأرض اللي تمشي عليها وكيف جعلها الله لك فراشا، جعل الأرض مهادا، جعل الأرض مهادا، يعني مثل ما تحط المهد للولد الصبي الصغير اللي تو مولود وتلفه فيه، هذه تمشي عليها حافي، وتمشي عليها منتعل، وتمشي عليها راكب، تمشي عليها راكب سيارة، تمشي عليها راكب بعير، تمشي عليها راكب خيل أو حمير، يعني كل نعم لات في كل مكان من الأرض. ثم ينبت لك من هذه الأرض، وهو يعلم أنك ضعيف لا تقدر تعيش من غير طعام كما خلقه، ولا تقدر تعيش عاري كما نزلت من بطن أمك، محتاج للغطاء للسكن، محتاج للكسوة، محتاج للدواء إذا مرضت، إذا اعتدلت مرضت، محتاج ينبت لك من الأرض دواك. حتى مر ببعض البلاد كالهند إن إذا مرض راح واحد ما يعالجونه إلا من مزرعته إن كانت له مزرعة، يعني مرة عوقت على بلاد الهند يجعلون دواءك في مزرعتك، ما يروح يدور عند مزرعة الجيران عشان يجيب دواء منها، لأن يقول ما دام الله خلقهم يعتقدون بالبراهمة وأن البراهمة هو خالق السماوات والأرض، وأن عن بيضة كذا وانتصر من البيضة كذا أعداد من الإنس من الجن لا حد لها ولا كذا، هذه البراهمة الهندوس، بس أشركوا بالله وعبدوا القرد والقرد والبقرة وأكثر الحيوانات أكثر يعبدونها من دون الله، وأخذ من أخص الحيوانات كالقرد. وقد رأيت بعيني في بعض معابد الهند ولد دخل المعبد لما لزموني إلا تشوف عادتهم، ولما دخل يطوف على الآلهة الثور البقرة اللي كذا اللي كذا، وعندي ما جاء عند القرد بدأ يذل وينكسر ويذل وينكسر، ثم بعد يميل قليلا قليلا حتى ركع تماما كما نركع نحن المسلمين في الصلاة، ثم بدأ يرفع يديه ويضرع للقرد، مع أن القرد لما موقفينه كده مطلعين ذكره كأنه كتلة حمراء صغيرة قدامه. فقلت أنا للذين معي وش أعجبه في القرد أنزح معهم، يعني أعجبه هالحمرة اللي فصله دي وش أعجبه اللي خليه يقف كده ويذل نفسه؟ قالوا لا، أصل القرد عندهم إله الشر، إله الشر، فلا بد أن واحد آذاه وجاي يستعين بالقرد على دفع الشر عنه. شوف العقلية، وتلاقوا يزرعوا ويفلحوا ويعملوا أدوات نووية ويعملوا طيارات وصواريخ ويحاربون المسلمين، وما دي عقائده وما دي أخلاقه، هذه عقائده وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فأنت إذا نظرت فيما ينبت لك من الأرض، فيما ينبت لك من كان يكون في جسمك مرض ما اكتشفته، خامر يكون الداء مخامر، يعني ما يكتشف، ما اكتشف الطبيب، انت تحس ببعض الالام العامه او بعض الالام في محلات معينه، احنا المسلمين اذا حسينا ما هو لازم نسال على طبيب، اذا حسينا بمحل يألمنا او يجيع في اي محل حطنا بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكررها 7 مرات ونستريح. وهو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي يقول ما احتجت معه إلى طبيب. الإمام الشافعي يقول من يوم جاء ما احتجت. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك اذا قلت كل ليله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء لن يصيبك بلاء في هذه الليله. ولما حدث بها ابن عثمان بن عفان بهذا الحديث، وكان اصيب اللي يسمونه اللقوى او اللي يسمونه الناس الجلطه، جزء جامد منه، فلما حدث بالحديث أخذ أحد الطلبة ليسمع ينظر له، ينظر لمحل البلاء اللي فيه، قال له لا تنظر شاكيك، هذا أنا ليلتها نسيت أقراها، الليلة اللي فيها البلوى دي ما استطعت أقراها، الليلة اللي جات فيها البلوى ما استطعت نسيت أقراها، لأن الله إذا أراد المس وإذا أراد أمرا هيأ الأسباب وأزال الموانع، وقد يكون السبب موجود لكن هناك مانع، قد يكون السبب موجود لكن هناك مانع يمنع سريان السبب، لكن على المسلم أن يبذل السبب ويطلب من الرب إعانته وتسديده. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إن تركتنا لأنفسنا لا رحنا ولا جينا، وإن أعنتنا وسددتنا بلغنا حاجتنا وأخذنا نصيبنا من الحظ الذي كتبته لنا. ينبغي للعبد دائما وأبدا أن يكون ضارعا مستكينا خائفا من الله، طالبا منه النعمة وحفظ النعمة وحفظ النعمة. أعوذ برضاك من سخطك، تقول وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. عليك تقول كده عشان تحس بالسعادة في حياتك وتحس باللذة، لأن الله إذا هدى قلبك استنارت مدينة الجسم، استنارت مدينة الجسم، إذا هدى الله قلبك استنارت مدينة الجسم، وأحس باللذة في كل شيء. يعني لو ما عندك إلا كسر الطعام يابسة مع كسرة من الملح صغيرة وأكلتها تحس إنها أحسن ما يقدم لك واحد خروف، وتفيد جسمك وتفيد قلبك وتفيد بطنك وتفيد معدتك ودخلك وخرجك من, من, من كثير من الأطعمة الملونة، من كثير منها. فإذا نظرت في الأرض تجد آيات، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، أنا أقول جنات من أعناب وزرع ونخيل، نخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. من اللي خلها بالشكل ده؟ من اللي خلى النوع من هذا من الفاكهة حلو محض، ومن هذا ذاك مر محض، ومن هذا علقة مصاب، ومن هذا حامض حلو، مز يعني، مز يسمون العرب مز، مز يعني حامض حلو، له متجرد في الحلاوة ولا متجرد في الحموضة. هذا اللي أعطاه المقدار الفاطر اللي قلت لك عليه، إني من كم يوم إني شوف البحر وش عرضه، تقطع فيه السفينة مدة حتى تمل، تقطع حتى تمل، وحط فيه المقدار من الملح اللي يكفيه من يوم خلق إلى يوم القيامة، لا يحتاج ملح زايد ولا ينقص الملح حقه، مثل الشمس اللي حطاها في السماوات معلقة وأعطاها الغذاء الكافي حق من يوم خلقها وإلى يوم القيامة، ما واحدة من ذهب مدد، لا تحتاج بنزين ولا تحتاج زيت ولا تحتاج نار ولا تحتاج شعلة ولا عطب ولا أي مفيدات، وتمشي في السماوات بنظام دقيق عجيب لا يختل أنملة. وأنا لو قلت لك لو جبت ورقة العنب لها طعم، ولو جبت حبة العنب لها طعم، وتختلف حبات العنب البيضة عن السود عن الحمراء عن اللي كذا عن اللي كذا عن اللي كذا، وبعضها تحس فيه بحلاوة صرفة وبعضهم تحس فيه بحموضة وغيرها من الأشكال، وقد تجتمع الأضداد، قد تجتمع الأضداد في الشجرة الواحدة بل في الورقة الواحدة الأضداد. مثل أنت لو جيت تعمل تحليل لكل القوى التي فيك من جهة الصدر، من جهة البطن، من جهة الفم، من جهة الحلق، من جهة الملعوب، من جهة الرأس وما حوت من جهة ده، تجد متناقضات. لكن ما واحد يعتدي على واحد، كل واحد يؤدي الوظيفة التي خلق من أجلها. الكبد تؤدي وظيفتها مدام السليمة، والقلب يؤدي وظيفته، والأمعاء الغلاف تؤدي وظيفتها، والأمعاء الدقيقة تؤدي وظيفتها، وكل شيء يؤدي وظيفته. وبعضها الحين بعض الناس يأخذ دواء علشان الكبد فيتلف الكلى، وبعض الناس يأخذ دواء للكلى فيتلف الكبد. هذا صنع الإنسان اللي حط الدواء هذا، ولا عنده الخبرة الكافية التامة اللي تخليه يدخل ولا يضر. وأنا قلت لك لو فكرت قليلا في خبزة أي طعم، هات ملعقة قدامك تأكل فيها رز، تأكل فيها أي شيء، وحطها ببطنك، إذا دخلت من عند ما تدخل، أنا قلت لك آيات الله فيها. طبعا الأرض فيها القطع المتجاورات، وربنا يقول في القرآن قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ما تبهجة تبهج القلب وتدخل عليه السرور والفرح. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لو اجتمع من في أقصاها وأدناها على أن ينبتوا نبتة واحدة لعجزوا. لا تحسب أن الفلاح هو اللي بينبت الزرع، لا تفس أن فلاح بيجيب الحب اليابس الميت ويجيب المحراث ويبدأ يحرس الأرض، واحد وراه يرش حب الذرة، حب الشعير، حب البر، حب الدخن، حب كذا حب كذا، أو قدامه ويجي المحراث ويحرسه. المسلم يقول بسم الله وبعدين ينزل عليها الماء. هل كل ما نزل عليه الماء ينبت؟ قد يهلكه الماء. احنا عارف انك انت لو جيت للذرة مثلا، اي نوع من الذرة، وزرعته ورويته اليوم، لو جيت رويته غدا يفسد على طول، يصفر ويروح. انت رويته، الروي ده قاتل له، الروي هذا قاتل له. لكن مين اللي خلى الحبة اليابسة من القمح، يابسة من القمح، أو الذرة اللي ما يقدر سنك يكسرها ولا نابك ولا قاطعتك، أو الدخن أو الشعير يابس ما تقدر تأكله أكل عادي كده، إما تلينه بماء أو كذا أو تطحنه. لكن إذا أكلته، إذا إذا إذا إذا رميته في الأرض، مين اللي يفتح الحبة؟ ألجأ من النواة حق النخلة. هل النواة تقدر تقضبها بفمك؟ ما تقدر. لو حاولت يمكن ينكسر الضرس حقك ولا السن حقك. ترميها في الأرض، والأرض قد تكون يابسة، وأحيانا تقع لك في خرق في الجبل، في خرق في الجبل ينزل عليها الماء فتختمر، ما شاء الله أن تختمر. ثم يبدد لو عندك منظار أو مجهر مكبر وتناظرها، تجد وتلاقي فيها عينين، قنا صغيرة في بطنها وفي وسطها نقرة، وقشرة صغيرة فيها هي النقير والقطمير اللي هي الورقة اللي فوقها الصغيرة هذه دي، تجدها انخرقت خرقين، خرق من ظهرها وخرق من بطنها. النواة الجامدة اليابسة لما نزلوا هي بطن الأرض لينها واختمرت، وعلى طول في الحال يبدأ يطلع منها غصن طبيعة التسفل ينزل إلى أسفل، وغصن صغير صغير صغير برعون صغير يرتفع لأعلى، يطلع واحد لفوق وطبيعة العلو. لو جت ميل وما يميل، لو تحاول ان اللفة اللي طلعت من الشجرة هذه من النخلة او من غيرها تحاول انك تلويها ما تلتوي، إذا التوت اليوم تجيبك تلقاها قيمة. وهذاك اللي في الأرض لو جت تطلعه الفوق ما يطلع، لابد ينزل. من اللي علمه؟ من اللي أعطاه الطبيعة؟ من اللي خلاه يتحرك الحركة؟ وين رايح؟ ويدور الغذاء عشان يغذي اللي فوق، يعني يصير اللي تحت يغذي اللي فوق. البرعوم اللي طلع لفوق صار ساق النخلة، والبر اللي طلع صار جذر النخلة، وجذور كأنها حبال، ما هي بذاك الكبيرة بالحيل، يعني ما هي مثل الجميز أو التوت أو الشجر الضخم ده اللي تلاقي الجذر حقه هذا متنه كأنه خشبة من الخشب الكبار العريض البتين. لكن النخلة وهي أطول الأشجار، والنخلة باسقات طويلات لها طلع نطيط، رزقا للعباد. وتلاحظ إن هذه مهمتها إثبات اللي فوق عشان تثبت في الأرض، وتروح تمشي وتدور الغذاء عشان تطلعه للفرع اللي طالع. الفرع يطلع ويحمل الورق والثمر والرزق اللي كتبه لك الله، والتحت انت ما بتشوفه اللي جاي مع عليه النخلة، اللي جاي مع آيات لله عز وجل. والنخلة باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد، وأحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يعني يقول خروج العباد بيوم القيامة لو طحنتهم طحن، لو جبت الخلق جميعا وطحنتهم في مطحنة وجعلتهم كتلة عجين وبدت تحرك فيه وتولع تحتهم وتشب تحتهم حتى صار قوالب من اللبن الأحمر المطبوخ، لا ما بلها زي كده، لا يتصير حجارة، لا أشد من قل كونوا حجارة أو حديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فصركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا ما لبثتم إلا ساعة من نهار، كما قال عز وجل كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يوم يبعثوا يحشروا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. آيات لله في في في في الزرع، في الشجر، في الثمر. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، حبا كان يابس، كان يابس، حبا وعنبا وقضبا يعني برسيم، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ملتفة وفاكهة وأبا. آيات لله، لا إله إلا هو ولا رب لنا سواه، نحمده ونشكره آناء الليل وأطراف النهار، ونسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وألا يخذلنا وألا يتركنا لأنفسنا طرفة عين، لأنه إن وكلنا إلى أنفسنا وكلنا إلى عجز وضعف وفاقة. يجي يضربها شرق طرع غرب، يجي كحلها يعبيها، ما يحس بالسعادة ولا باللذة إلا من آمن بالله وبمحمد صلوات الله وسلامه عليه. أما من استعان بميت، من استعان بملك في السماوات أو ملك في الأرض، أو اعتقد أن الضر والنفع في يد غير الله، راح شقي. وإذا استمر على ذلك مات على الكفر. اللي يعتقد أن واحد من الميتين ينفع ويضر، اللي يعتقد أن اللي بيسمونه أولياء أنهم يشفعون وينفعون ويدفعون شفاع عند الله، كما قال أهل مكة الكفار لما قالوا لهم ليش تعبدون الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، احنا بنعبدهم ما عشان عيونهم السود، لا بنعبدهم عشان يكونوا شفعاء لنا عند ربنا. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ليس له شريك، ليس له نيد، ليس له ضيد، ليس، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا لو عملت تحليل لشجرة وتحليل للإنسان، أنا بعض الأدباء كالجاحظ عليه من الله ما يستحق، الجاحظ يقول الإنسان شجرة متحركة، الإنسان شجرة متحركة، يعني أذر درب الشجرة. قلت لك أنت إذا سجدت ينبغي لك، أنت سادت في ينبغي، ونسأل الله ينبهنا ويأخذ بأيدينا، إذا سجدت وحطيت أنفك على الأرض سواء كان فراش مثل هذا بعض الناس يقول انا ما اسود على القطيفه حقتكم دي. ليش؟ قال ابي خصفه. الخصفه هي اللي ليش النبي امر بالخصف ان يكون المساجد فيها خصف؟ النبي كان المسجد فيها ما هو مفروش لا بخصف ولا بغيره، كان تراب. واذا فرش الناس منازلهم وحطوا من الوان الفرش وحطينا في المسجد فرش اللي كان حرام، الا القلب المندثر والفكر المنحط المخالف لكتاب الله وسنه رسوله. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول محمود بن ذاك او عتبان بن كذا، لما قال للنبي طلب منه في قبى ان يروح عشان انه ما يقدر يمشي او يقدر يطلع وده او واحد ما اعمى، ان يروح النبي يحط لهم مسجد في بيتهم عشان يوردفهم القبله ويصلي بهم. قال فجاء الينا رسول الله فقمنا الى حريص الى حصير قد اسود من طول ما لبس من طول ظهره فنضحنا وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت تصلي على فراش، صلي على الارض، هذا دين الاسلام. ومذهب اهل السنه والجماعه لا تنطع ولا انحراف عن هدي الله وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليه. لكن انا لو ضربت مثل بالشجره وبديت أتتبع ما قال أهل علمها فيها في تركيبها وحركتها ونتجها وثمرتها وأشكالها وألوانها ما بعجز، وأبحث في الإنسان لأن أعظم ما في الأرض، يعني أعظم ما خلق الله في الأرض الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ما خلقنا تفضيل. فتنظر الإنسان هذا في آيات الله البينات، الرجل تزوج المرأة، هذا بالنسبة للإنسان، ولما تزوجها وقارفها اندفع ماء، قطرة ماء اندفعت إلى رحم المرأة. لو جبت قطرة الماء هذه المني وحطيتها قدام، أنت طبعا تستحي أن تضعها في يدك ليراها أحد، ما تقدر أبدا من حيائك منها، من حيائك منها وخجلك أن يراها أحد، خجلك أن يراها أحد. حطها في يدك أو حطها على قطعة زجاج وشوف الجمل عندما يعلو الناقة والحمار عندما يعلو الأتان والخيل وغيرها من الخلق وكل الحيوان الثدي، عندما تنظر عندما تطلع القطرة هذه، هات من الحيوان الأليف ومن الحيوان المفترس ومن الإنسان المؤمن ومن الإنسان الكافر ومن الإنسان في جاوة ومن الإنسان في اليابان ومن الإنسان في روسيا ومن الإنسان في أمريكا ومن الإنسان في أوروبا ومن الإنسان في جنوب أفريقيا، الشكل واحد واللون واحد، الشكل واحد للجميع. اللي يقول الناس الآن اكتشفوا هالأيام القريبة إن الجينات التي تتكون منها خلايا الإنسان هي موجودة في جميع بني 99% اللي موجود في بني آدم على شكل واحد. وأنا أضرب مثل بهذا قطرة المني، القطرة اللي تحتكر من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين حقير يخجل الإنسان أن يراه أحد منه؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في اسمع اسمع فجعلناه في قرار مكين، يعني في حوض في رحم المرأة اللي عليه اللي فيها أصلا الحوض. والعلماء الكبار في الطب والتشريح في عصرنا يقولون إن المرأة لا شك إن خلايا جسمها العظمية واللحمية والعصبية أضعف من الرجل، الرجل أقوى خلايا من المرأة، لكن الحوض حق الرجل اللي خلف ده اللي هو الصول وش يقيسه بحوض المرأة اللي فيها الولد؟ يقولون إن قوة عظم المرأة اللي يكون بيت للجنين أقوى من الحديد الصلب أو يعادل اللي ذكر القرآن في أكثر، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. المرأة تتقلب وتروح وتجي ويمين ويسر وهو ساكن، وهو ساكن ما عليه يمين ولا يسار، ساكن ويقعد من يومه نطفة في الجمل. لو رحت لحوض الناقة وطلعت قطرة حق الجمل لقيتها مثل حقة الرجل، ما هناك كبير فرق. لو حطيتها في المجهر ما تجد كبير فرق، لا تجد، لو حطيتها على المجهر لا تجد صورة جمل فصيل صغير، ما تجد أي صورة لهذا الحيوان. والإنسان كذلك، والإنسان كذلك. من اللي بيثبته؟ لا يثبته إلا الله وحده. وبعد مده يبدأ يتحول هالأبيض إلى قطعة حمراء كأنها دم، وبعد مده يتحول. أنا قلت أكثر مرة إن عندما يلتقي ماء الرجل ماء المرأة وتجد النطفة هذه صار فيها ثلاث نقاط سود، واحدة محل المخ، واحدة محل القلب، واحدة محل الكبد. في الأيام 15 الأولى من من من من من التقاء الذكر بالأنثى، من التقاء الذكر بالأنثى بعد 15 في 15 يوم يبدأ. من اللي حول هذه النقاط السود؟ وبعد مدة 40، هو 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضى، ثم يخطط فيها تخطيط، تخطيط كأنه تخطيط قلم على مرسام، وتصير بعدها عظام، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وعما عندما ينشئه خلقا وينفخ فيه الروح ويبدأ فيه الحياة في رحم أمه، وتحس أمه بالحركة، تحس أمه بالحركة، لكن تنام وتقوم وتشيل وتحط وتعمل كل شيء، ما عليها قاصر حتى تثقل. لو جئت أخذ صورة لهذا الجنين في كل مراحله تجد تغيرات، إلى قرب بعدين هو في في فين فين التكوينات هذه؟ في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، وظلمة البطن. وليك ما ذكر ذكر إلا قال لا إله إلا هو، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخلقهم في بطون خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. هو بس خلق وجو خلاه إنسان متع يتحرك في بطن أمه حي، يطبع وجهه بطابع وأصابعه بطابع، فيحط خطوط في الأصابع الأنامل هذه تبدأ تلازمه من يوم إلى يوم يموت، وإذا فني بعد الموت وصار تراب أو حديد أو حجر أو اللي يكون، ثم إذا قومه قومه بخطوطه وبوهته وطبيعته وحركاته وسكناته، بس إما للجنة وإما للنار، إما للجنة وإما للنار. يخلق هذا الخلق في ظلمات ثلاث ويعطيه اللون، ولم يدخل الأب ولا الأم ولا الأطباء ولا الأقارب ولا الأباعد في تكوين هذا الجنين. وأنا قلت لك أكثر من مرة، كم من رجل نشيط قوي وعنده زوجة ملائمة ومع ذلك لا ينبت ولدا ولا بنتا، لا يأتيه ولد ولا بنت، يتمنى، هو نشيط يتمنى يجي ولد ما يجي، يتمنى يجي بنت ما يجي، ولكن الله سبحانه يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء، له السماء يخلق ما يشاء، أنت لا مكسر، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ده عنده عيال بنات وبنين، وهذا عنده بنين فقط، وهذا عنده بنات فقط، وفي واحد يتمنى ريح ولد ليجي ولد، ويروح للأطباء ويحس ولا يحصل شيء، ويقول عندنا الطفل الأنابيب وعندنا نسوي لك ونعمل لك والله أعلم بالنتيجة، وكيف تصير أمثلة، يعني أمثلة أمثلة. فيطلع لك البوها اللي ختمها الله في بطن أمك فيك، العين تغلفت. لو رحت لعيون الامريكان الكفار الماعين او الروس او اي جماعة منهم، العيون مختلفة، هي ان اختلفت تختلف في اشياء طفيفة، العيون ابيض بياض والسواد والقرنية والشبكية والعدسة وكلها موجودة في الجميع. ليش موجودة في الجميع؟ لان الله الذي صنعها اله واحد. لو كانت جاسبة لنا ما جاءت حق اللي في أقصى الجنوب مثل أقصى الشمال مثل أقصى المنطقة. طيب في ألوان البوها اللي ختمها اللي طبعها، لا اللي طبعها الأب ولا الأم ولا القرائب ولا الطبيعة كمان. بعض الناس يحسبها من الطبيعة يجيبه يعني الطبيعة، لا الطبيعة ما تجذب، إنما إذا أراد الله أمرا هو اللي يخون فيجعل الوادي مثل ما قال عبد الله بن سلام لما جاء النبي عندما هاجر فقل أو عندما رأيت النبي محمد أول ما رأيته أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني استقر في قلبي أنه رسول عندما رأيت عين. وكم من أحبار اليهود قال عندما وقعت على رأيت وجه النبي محمد أيقنت أنه رسول الله وأن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. فقلت يا محمد إني سألك عن كراه البخاري الحديث، إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما بال ما أول أشراط الساعة أو العلامة الساعة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال رسول أخبرني بذلك جبريل آنفا، أخبرني بذلك، علمني جبريل الثلاثة اللي تسألنا عنهم الآن. قال جبريل، ده يقول عبد الله بن سلام، ذاك عدو اليهود من الملائكة، يعني الملائكة اليهود ما يبغضون أحد مثل ما يبغضون جبريل. وفي ناس في الأرض يدعون الإسلام وهم إذا يصلوا ويسلموا من صلاتهم يبدأ يخبط على ركبه ويقول خان الأمين خان الأمين خان الأمين، يعني جبريل خان الرسالة ما ودها العلي، خان الرسالة ما ودها العلي، خان يضرب على فخوذه ويقول خان الأمين خان الأمين خان الأمين. فالنبي عليه الصلاة يقول لعبد الله بن سلام أخبرني بهن جبريل آنفا، قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعت. وأنا سمعت أطباء هنا في المدينة يقولوا المرأة ما لها ماء ويدعون الإسلام، وأحيانا يدعون التدين أيضا زيادة عن الإسلام العادي، يقول المرأة ما لها ماء. والعرب والعجم وجميع الخلق يعرفون ان المرأة لها ماء، لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت ام سلمة او غيرها يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، او قالت ام سلمة ان الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال اذا رأت الماء، قالت اذا رأت الماء. والعلماء في كتب الفقه من حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي وكل اللي يكتبون يقول المرأة ماؤها أصفر له ريح البيض الفاسد، المرأة ماؤها أصفر له ريح البيض الفاسد، والرجل ماء ذاك المرة رقيق أصفر له ريح البيض الفاسد. هذا كتب الفقه تقول كذا، حفظناه احنا صغار. وأما الرجل فم ثخين أبيض له ريح الطلع، طلع النخل، له طلع النخل التوبير اللي توبر به النخل، أبدا الريح واحد، ريح طعم روح الرجل وريح يعني ماء الرجل وريح هذا. وناس قلت لك يدعون الإسلام ويقول المرأة ما لها ماء، ما لها ماء، احنا ما احنا تبعينكم ولا تبعين كل العالم لو قاموا ضدنا، احنا نتبع محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. لذلك فإذا إذا إذا طلع الولد بيطلع بيعطيه بوها ويعطيه لون ويعطيه طبع، قد يعطيه طبع في غاية الغلظة يكون أقسى من الحجر. وقد يعطيه طبع ألي من الديباج، وقد يكون لك ولدين أو ثلاثة أو أربعة وتحب تقارن بينهم، وتشوف هذا الولد وقسوته، وتشوف هذا الولد ولينه، وتشوف هذا الولد وحبابته، وتشوف هذا الولد وعيالك من ظهرك ومن بطنه من بطن زوجتك، ومع ذلك يختلفوا. الله يطبعهم بهالطبع. لما جاء رجل من العرب للنبي محمد وقال إن لي زوجة، يعني إحنا لوننا أبيض، وجاءت لنا بغلام ما هو على شكلنا، يعني أسور أو أسود أو كذا، وأنا يعني مريب مستريب في زوجته، وش يرد عليه طبيب الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبيب القلب والروح والدنيا والآخرة ليوصلها. يقول هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال ورق. قال هل فيها بعير أدهم أو كما قال؟ قال نعم. أنت بعير إبلك دي بتدخل فيها جمل غريب؟ قال لا، إبلي محفوظة، نوقي محفوظة وجمالي محفوظة، ما نوقي جيها جمل أجنبي عن جمالي أبدا، كل النتج والثمرة من جمالي. قال ما دام جمالك هذا لونها ويجي فيها البعير المخالف، من أين له هذا؟ قال لعله، العربي يقول لعله نزعه عرق، فيقول له حبيب الله لعل ابنك نزعه عرق، يعني لا يروح يشك في مرة في طائع الواد ما هو على لونه ولا على لونها، لكن قد ينزعه عرق بينه وبينه 4000 سنة كما قلت في إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي بينه وبين إبراهيم 4000 سنة ولم ينزع أحد عرق إبراهيم كما نزعه محمد، يعني لا إسماعيل أو ولد الرسول لما بين الوسطى ولا إسحاق ولا يعقوب ولا الأسباط، ما جاء بعد إبراهيم أحد يشبهه شبها تاما إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الأسرة لما رأى الأنبياء، لما رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وبدأ يصفهم، قال موسى آدم يعني أسمر أسمر أسمر كأنه من رجال أزدي شانوءة، يعني بلاد عسير أبهى ولحولها، كأنه من رجال أزدي شانوءة، وعيسى أحمر كأنما خرج من ديماس، وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم. إبراهيم عليه السلام أشبه الناس يعني محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا الحال الذي قد جمعهم الله في خلال كثيرة، فجعل إبراهيم إمام الحنفاء ومحمد سيد الحنفاء، محمد سيد الحنفاء وشيخ الحنفاء، وإبراهيم أول من ظن أنه إمام الحنفاء الذي وصى الله نبيه أن يقول عن تبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. آيات لله في النفس وآيات لله في الكون، وكما قال عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.